المنتظرة في المدينة يا أم البنين، يا كيف أنساها يوم عاد من السبا ركب الحسين. هذه القصيدة بلسان حال بشر بن حذلم يروي ما جرى على أم البنين عندما عاد موكب الحسين من كربلاء إلى المدينة، ولكن خال من الحسين. يا كيف أنساها يوم عاد من السبا ركب الحسين وللمدينة ساروا، وصلوا مشارفها وحطوا رحالهم تبكي لحالهم السماء وقفاروا. وإذا بمولاي الإمام يقول لي، يعني الإمام زين العابدين يتكلم مع بشر بن حذلم، وإذا بمولاي الإمام يقول لي ويحذر حرف الوجود ويحزن عقل الوجود يحار، أتجيد شعرا؟ قلت أمرك سيدي، لك لا لغيرك تنشد الأشعار. يا بشر فاذهب للمدينة ناعيا. أنعم من يا سيدي؟ رزء الحسين ودمعه زخار. يقول بشر: دخلت إلى وسط المدينة فوقفت في وسط المدينة معولا وعليا ناح الطائفون وذاروا. يلا ماذا قال بشر؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. فصل يا بشر. قتل الحسين فأدمعه مدرار. هلا فصلت قليلا. الجسم منه بكربلاء مضرج عيون، والرأس منه على القناة يدار. إذ جاءت امرأة تسير كثيرة وعلى خطاها ينحني الإكبر، نادت بصوت بح من كثر البكاء: لديك عن سبط الهدى أخبار؟ من أنت؟ قالت: أم عباس أنا أم البنين وزوجي الكرار. فعذرتها وذكرت مصرع ولدها، وعن الحسين سؤالها تكرار. فأعدت قولي وهي تلطم وجهها، وعلى بكاها سالت الأنظار. يلا ماذا أعاد بشر بن حزلم لأم البنين؟ الجسم منه بكربلاء مضرد، والرأس منه على القناة يدار يدار يدار. إخواني أحبابي، الإمرأة إذا تزوجت من رجل تحبه تتمنى أن تنجب منه طفلا يقر عينها، فكيف إذا كان هذا الرجل أمير المؤمنين؟ وكيف إذا كان الطفل بالفضل العباس عليه السلام؟ أم البنين عندما أنجبت العباس وضعته بين يديها، لفته بقماطه في مهده، سرحته طيبا مسرورة. أم البنين أنجبت طفلا من أمير المؤمنين، جاءت به على استحياء إلى أمير المؤمنين. سيدي يا علي، هذا ثمرة الفؤاد، هذا القمر المنير، خذه ضعه في يدك، خذه ضعه في يدك. أخذ أمير المؤمنين أبا الفضل العباس، شمه، ضمه، قبله في عينه، كبر في أذنه اليمنى وأذن فيها، وأقام في اليسرى. أمير المؤمنين عليه عليه السلام جعل ينظر إلى العباس روحي في روحي، وإذا بالعباس يديه من تحت القماط، وإذا بيدي العباس تخرج من القماط. خلي بالك معي، هذه الكلمات كلمات محرمة. العباس عليه السلام أخرج يديه من القماط. نظر أمير المؤمنين إلى العباس عليه السلام، والدمعة واقفة على عينيه. أم البنين جاءت إليه مسرورة، سيدي يا أمير المؤمنين، هل يوجد بولدي عيب؟ هل يوجد بولدي مكروه؟ قال لا يا أم البنين، اجلسي إلى جانبي، أريد أن أحدثك ببعض الأخبار. نعم يا أمير المؤمنين، يا أم البنين، تنظرين إلى هاتين الكفين، سوف تكسرني غدرا في كرمك. يا أم البنين، هل تنظرين إلى وجهي كالقمر في ليلة تمامه؟ نعم يا أمير، سوف يخسف هذا القمر. يا أم البنين، أتنظرين إلى عينه ما أجمل؟ قالت بلى يا أمير. قال سوف يدخل إليها أم البنين. من تلك اللحظة لديها تربية خاصة للعباس ولأبنائها من أهلها. هؤلاء سوف يكونون حما للحسين عليه السلام. العباس سوف يكون كفيل زينب عليه السلام. أنا لابد أن أراعي في تربيته. ويأتي جاء ذلك اليوم الذي أراد الحسين فيه الخروج من المدينة. جهز الموكب وأراد الخروج أبو الفضل العباس على ظهر جوادر. جاءت إليه أم البنين، بني عباس انزل. نزل العباس إليه. نعم يا أم، قبل يدها الفضل العباس الصالح، قبل يد أمي. نعم يا أم، لدي وصايا. صحيح أم البنين تنظر إلى العباس وإلى أبنائه، ولكن عينها على الحسين، عينها على زين. بني لدي وصايا. قال بلى يا أم. قالت الحسين لا تقصر، في خدمة، لا تقصر في خدمة الحسين، لا تخذل الحسين بني. أما زينب لا تقصر في حمايتها وفي كفالتها. أنا أمك يا أبو فاضل، وخذ مني وصيتي، أحلفك بالله يا ولدي، تعب عمري وعظيم رضا من توصل لأرض الطاير، وتحمل جودك ويراي، ومن توصل على الشاطئ وبيك العطش يا رجواي. نعم يا أمة، لا تشرب يا بعد روح قبل حسين قطرة ماء، بعد يا ولاد عنده يا مامك وصية ولازم أحكيها، أمان عليك يا عباس وادري بيك توفيها. خير يا أمة، زينب، بضعة الزهراء بجفون العين تحميها يا وادري من السهم يا ولادي من العين يطفيها ربيتك لهذا اليوم وادري بالعهد وفاي ذهب موكب الحسين برفقة العباس ورفقة العيال وزينب أم البنين جعلت تنتظر أي خبر عن الحسين مرت الأيام مرت الليالي مرت الشهور وأم البنين ما عدها أخبار عن الحسين وبدأت تأتي بعض الأخبار خبر يقول الحسين أسير وخبر يقول الحسين استشهد خبر يقول بأن زينب سبيات وأخذوا حنيها وخبر يقول بأن خيمة زينب أحرقت أم البنين بهذه الحالة في المدينة المنورة والمدينة مضطربة على حالها إلى أن جاء ذلك اليوم الذي عاد به موكب الحسين ولكن دون الحسين الإمام زين العابدين يا بيش إذا بلا وسط المدينة ونعى الحسين حاضر أمرك سيدي ذهب بشر إلى وسط المدينة وقف هكذا على تل في المدينة يريد أن يحاكي أهل المدينة يريد أن يقول وينعى لهم رزق الحسين وقف بشر هكذا نادى بأعلى صوته يا أهل يثرب لا مقام لكم بها ليش قتل الحسين فأدمعي مدراري الجسم منه بكربلاء مدرج والرأس منه على القناة يدار وإذا بأم البنين جاءت الناس جاءت تقول لبشر يا بشر اسكت هذه أم البنين كأني بالناس تقول له اسكت هذه أم العباس هذه حبيبة الحسين عليه السلام جاءت أم البنين إلى بشر محمد قالت له هداك الله يا الناعي وعلى من دارت الأقدار وياه بكربلاء مرمي وجسمه على الأرض طشار والله بعيد الشر عن ولادي والله بعيد الشر عن ولادي وقبل يوم عزا يومي والله فالك مرد بالدلال ومنك ما قبلنا الفال قل لي حسين بيا حال ويمتى سافر النذار يعود لنا ويرد لينا التفت للوادم ونادى شبيه هاي الامرأة التفت للوادم ونادى اظنها الحرة مذهولة يا يا اقل لحسينكم ذبحوا تقل لحسين شاونا عرف هم البنين وقام ينشف دمعة عيونا يقلها يعظم المعبود أجرك بالذي ما يعود ولادك يا حرة بعد ما تعود قضوا حق الوفاء مهجد ظنوة المختار بعد ماذا لديك أخبار والله ما خبرك عن أبو فاضل والله أخبرك عن أبو فاضل كف بكربلاء ووفى لكن ما خاض لمسناء وما شرب من الماي غرفة ليش والله تذكر عطش كبد حسين وذب الماي من كفايا يا ورجع المخيم بجودة يروي سكين مقصودة لكن قطع وزنودة وصابه بالعمد رازة وجسمه على الأرض طشار والله التوت مخدد نفس وردود وحطت ايدها على الراياس تقول لا ينشع بتراح يا أسألك عن عباس أنا ما سألتك عن الحسين أنا ما سألتك عن العباس أسألك عن الحسين جاوبني سألتك سؤالا محددا عن الحسين جاوبني عن الحسين تقول لي خبرني على نور العين والله انقسم مني القلب نصين وين أحسن وين أحسن يلا يجاوبها بشر لولا يلا بهذه الكلمات يقلها يلتي نشديني سمع جوابها النشدة حسين سمع الأرض مذبوح وذاب من الشمس خدا وبعد ما سلبوا جسمه سلبوا اخته من بعده وظلت بعده بحيرة بحريم وعائلة كبيرة تطب مني له الديرة هاي كانت أميرة والله مشوها على الهزل وقالوا لها خارجية أنا وصلت زينب عليه السلام إلى الدار أم البنين توجهت إلى تريد أن تشارك من أم البنين تريد أن تشارك زينب عليه السلام زينب لا أحد يدخل عليها لقد خزينا من كثرة النظر إليها بعد لا أريد أحد أن يدخل إليها ولكن الباب طرقت أم البنين الباب على زينب سمعت صوت أمها الحنون يلا ماذا نادت بنات الحسين يا بنات حسين قومت وصلتنا من البنين جاي تعذب أخونا شبل أمير المؤمنين يا بنات حسين غومان بالعجل واستقبلا يا هايم عباس ثكلا بالبواجي والدبايا أربعة راحوا من ذيها بالله قوم تجلد تسمعوا صياح يا بالهام يا حبيبي يا حسين دخلت أم البنين لولا يلا دخلت دخلت وظلت النادي حمل وين زينب بنت علي أين زينب؟ دخلت وظلت تنادي وأنا زينب بنت علي بالله خبروني عن حالها بعد عزها الأولي أقبلت إليها زينب أقبلت زينب إليها والدمع منها يسيل والله كلمة قاسية هذه الكلمة قالت يا أمي يا حنونة راح عباس الكفيل قالت يا أمي يا حنونة راح عباس الكفيل عندما نظرت أم البنين إلى زينب عينها بعين زينب صاحت وعباسا أم البنين صاحت وحسين أقبلت إلى زينب تريد تطمن أم البنين ويرتاح بالها إن كان قصر العباس معها مولا قالت بالله ردن اشنك على راعي المحنة سوى الخوات من خنة أنا أدري غيور وبيه ظنة وأدرب ضرب السيف ذنة والله يا زينب والله إن كان ما راضين عنا لروح كربلا لروح كربلا وحرمنا يا حريب الرضا تحرمنا لا يا أم البنين العباس لم يقصر معنا العباس خجعت كفاه وجرحت يداه وأصيبت عينه بسايا ارتاحت أم البنين يلا ماذا تتوجه إلى كربلا والله تقول الحمد لله يا يما على نصيبي وحلال عليك يا ولدي حليبي ولكن توجهت إلى الحسين تقول أنا ارتاك ترجع سالم للأوطان يا ابني لو دريت بحليبي هلوي فاكهان بعد ربيت لك يا حسين خوان يلا بعد أبيات الختام أريد أن أختم بهذا اللون وبهذه المشهدية ونحن تحت السماء السوداء مع زينب عليها السلام عندما ودعتها أم البنين وزينب بقيت وحدها في المدينة المنورة دخلت إلى دار الحسين عليه السلام دخلت إلى حجرة الحسين كأني بها جلست على أرض الحجرة تخاطب تلك الحجرة هنا العباس والحسين كان يصلي هنا كان يتوضأ الحسين هنا كان يضمني إلى الصدر هنا كان يشمني هنا كنت أشكو له قل لي يا ابن أمي بسواد الليل يا ابن أمي بسواد الليل أنا من أقعد بوسط الدار وتمر ريان الحلوة واتذكر يومك النصبة ما بين أمنا البتولة حضن أبونا حذر الكرم من واحد وعد وعد مسروري لو سادة كأني بها تحضر الحسين ولكن الحسين مو موجود لو سادة ننام أنا وياك فرحنا من يصبح صبح باكر خونا المجتبى وياك يلا بعد ماذا تقولين يا زينة تقول لي شلون تريدني انساك وبطل النهار ونهيني اخذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني ويامي كنت وياك اناغيك وتناغيني شلون تريدني انساك وبطل النوح لو أرتاح خطابه هذا كان حسين بعد خطاب للعباس زينب مشتاقة للعباس وبالمدينة وبعد كربلاء على المدينة وانا مشتاق إلى وانا راعي المرجلا وانا مشتاق إلى وانا راعي المرجلا خلصتي يا مبغيابه خليتي من كربلا وانا شايل العنا ردت كفين اشيم ما شفت كل عمر واحد مثل ابو فاضل جنب يلا جميعا مع زينب لا احساس فاضل كل احساس وانا عباس ابو فاضل وانا عباس كل احساس ابو فاضل كل احساس وانا عباس ابو فاضل وانا عباس وهيا يا يا حسين يا الله حسين جميعا بأصواتنا المرفوعة حسين.